فالأخونا أيضا سؤاله الأخير فيقول: أنا أقرأ القرآن كل يوم تقريبا والحمد لله، لكني دائما أفكر وأنا أقرأ القرآن هل ينقص بذلك من الأجر، وهل عدم البكاء أو التباكي أثناء قراءة القرآن ينقص من أجر القراءة؟ جزاكم الله خير. أنا فيك نذكر القراءة كما كانت القراءة مع خشوع وإن كان فكرت الله صار الأجر أعظم، فليسك بقراءة لا ينتقي وفيك بقراءة والإكثار منها وتدبر وأرسل بخير، وإن بكيت كان خيرا إلى خير. المقصود ينفي جميع المسلمين بالإكثار من قراءة القرآن والتدبر والتأقل كل يوم كل ليلة ثم تيسر يمكن قراءة القرآن حسب التيسير مع التدبر والتعقل وسؤال الله التوفيق مع العمل بما فيه من الأوامر والنواهي بما أثنى على الله سبحانه الله وأهله وذكره جل وعلا. واتق الله للمؤمنين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.